الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رضي الله عنه في كتاب الرقاق من صحيحه: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. باب الأعمال بالخواتيم، قتل نفسه. وفي آخره: إنما الأعمال بالخواتيم. وتقدم شرح القصة في غزوة خيبر عن كتاب في كتاب المغازي، ويأتي شرح آخره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وقوله غناء أي كفاءة، كان قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. انتبهوا، اسمعوا وعوا. عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، بحرب مع مين؟ مع المسلمين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني كان أحسن واحد يغنيهم عن الكفار ويصد عنهم الكفار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. طبعا البشارة غير متوقعة، المتوقع يقول إيه؟ من أحب أن ينظر رجل من أهل الجنة فلينظر، بيقاتل في سبيله وبيصد المشركين عن الكفار، لكنه قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل، رجل من مين؟ من الذين سمعوا الرسول يقول ذلك. عايز شوف بقى الرجل ده هيموت إزاي؟ ما الرسول قال من أهل النار. فتبعه رجل، فلم يزل على ذلك، يعني لم يزل يقاتل على هذا النحو حتى جرح، أصابوه المسلمين بإيه؟ بجراح. فاستعجل الموت، لما وجعوه جرحوه ما صبرش بقى عشان يموت، فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. لما جرح ما صبرش على الجرح، جي حاطط الايه؟ السيف في صدره، وجي متك عليه، طلع من دخل من صدره، طلع من ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس، خلي بالك، فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها، وإنما الأعمال بإيه؟ بخواتيمها. خلي بالك، هذا الحديث يعلمنا أننا لا نجزم لأحد بالشهادة، فلا نقول فلان إيه؟ شهيد. ليه؟ لأن الله أعلم بمن يقاتل في سبيله. من هو الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله. والنية دي محلها القلب، النية محلها الإيه؟ محلها القلب. فإذا قتل مسلم في ميدان المعركة وهو يحارب المسلمين، فلا نقول شهيد فلان شهيد، ولكن نقول ايه؟ الشهداء، بلفظ الايه؟ بلفظ العموم، ندرجه منهم الشهداء، ونقول نرجو له الشهادة. لكن فلان شهيد، الله اعلم، انت حكمت على الظاهر، اما الباطن الله اعلم بمن قاتل في ايه؟ في سبيله. قال الحافظ رحمة الله عليه: قوله باب الاعمال بالخواتيم وما يخاف منها، ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة الذي قتل نفسه، وفي آخره: إنما الأعمال بالخواتيم. وتقدم شرح القصة في غزوة خيبر عن كتاب في كتاب المغازي، ويأتي شرح آخره في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. وقوله غناء أي كفاءة، كان من أعظم المسلمين غناء عنهم أي كفاية، وأغنى فلان عن فلان ناب عنه وجرى مجراه، وذبابة السيف حده وطرفه. قال ابن بطال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، يعني من اللي هيختم له بالإيمان فيدخل الجنة، ومن الذي يختم له بخاتمة السوء فيدخل النار؟ محدش عارف. كل إنسان هيختم له بإيه؟ ليه ربنا غيب عنا الخاتمة دي؟ محدش يعرف خاتمة فلان إلا الله عز وجل. ليه؟ قال: في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف. لأنه لو علم العبد خاتمته وكان ناجيا أعجب وكسل. لو إنسان عرف أنه حيموت على الإيمان حيخش الجنة سيعجب إيه؟ سيعجب بنفسه، ولما يعجب بنفسه إيه؟ يبطل بقى إيه؟ يبطل يعمل أبو خاص وأنا عرفت أنه من أهل الجنة. وإن كان هالكا ولو عرف أنه من أهل النار ازداد عتوا، قال لك لا، هو ما دمت من أهل النار بحامل ليه؟ ازداد عتوا. فحجب عن الإنسان ذلك ليكون بين الخوف والإيه؟ والرجاء، يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فلذلك الناس اللي بيقولوا يا عم ما خلاص ما والمكتوب مكتوب، من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل النار من أهل النار، قولوا هل اطلعت الغيب؟ أنت تعرف أنك أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ما تعرفش. طيب أنت مأمور أن تسعى سعي أهل الإيه؟ الجنة، ومنهي أن تسعى سعي إيه؟ أهل النار. أنت عايز الجنة إيه؟ اسعى لها سعيها. خايف من النار ابتعد عن إيه؟ عن أسبابها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها إيه؟ وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكور. أنت مش عارف من أهل الجنة ولا أهل النار، مش عارف، لكن أنت ربنا بعت لك رسل يدعونك إلى الإيه؟ الجنة ويحذرك من النار. إذا كنت عايز الجنة اسعى لها سعيها، ما سعيتش لها سعيها وسلكت سبل أهل النار يبقى لا تلومن إلا إيه؟ إلا نفسك. وقال: وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك: رأيت رجلا قتل رجلا ظلما. اسمع، عن حفص بن حميد قال: قلت لابن المبارك: أنا شفت واحد قتل واحد ظلم وعدوان، فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا. أفضل من مين؟ من القاتل، والقتل دي كبيرة من الكمائن. فرجل لما شاف واحد قتل واحد عم قال: الحمد لله أنا أحسن منك، أنا ما قتلتش. فقال ابن المبارك: أمنك على نفسك أشد من ذنبه. كونك أنت إيه؟ أمنت على نفسك وفضلت نفسك وأحسنت الظن بنفسك، هذا ذنب أكتر من ذنب اللي إيه؟ من ذنب اللي قتل. لأن ما يصحش الإنسان يحسن الظن بنفسه، ولا يجوز للإنسان أن يأمن مكره إيه؟ مكر الله. ولذلك حكي عن كثير من السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخافون سوء الخاتم، مع اجتهادهم في العبادة والطاعة والصلاة كانوا يخافون سوء الخاتم. كما حكي عن الثوري أنهم دخلوا عليه وهو في مرض الموت فوجدوه يبكي بكاء شديدا، يبكي بكاء شديدا، فقالوا يعني أمن كثرة الذنوب؟ البكاء ده من كثرة الذنوب؟ فخد قشاية كده ورفعها وقال: لذنوبي أهون علي من هذا. إذا كان لحد الذنوب، لا الذنوب عندي أهون علي من هذا. أمال إيه؟ قال: أخشى أن أخرج منها على غير ما عشت عليه أو فيه، أخشى أن أخرج منها على غير ما عشت عليه. خايف في آخر لحظة أسلب الإيمان اللي عشت عليه. فالإنسان ما يصحش يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الطبري: لأنه أي الذي أمن على نفسه لا يدري ما يؤول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسعدنا أن نعلن أنه قد تم بحمد الله بدء الدورة الصيفية من عصر ذلك اليوم، تم بدء العمل في دراسة الدورة الصيفية من عصر ذلك اليوم، والطلاب مقسمون على 3 مراحل، مرحلة الابتدائي ومرحلة الاعدادي والثانوي والجامعة مع بعض، ولكل منهج. فنهيب بجميع الشباب أن يحرصوا على اللحوق بهذه الدورة، وأن يستفيدوا منها، وأن يغتنموا فراغهم ووقتهم، وأن يشغلوا أوقاتهم بطلب العلم، فخير ما أنفقت فيه الأوقات طلب العلم. ونهيب بالآباء أن يدفعوا بأبنائهم الصغار والكبار إلى هذا المسجد وحضور هذه الدورة، عساهم ينتفعون منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.